السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره صلى الله عليه وسلم إيانا بذلك، فقد قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم من سلف الأمة 300 مرة. فعلى كل مؤمن ومؤمنة في هذه الليلة وذلك اليوم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم على الأقل 300 مرة. هذا. وإذا ذكر بين يديك وأنت تسمع يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إلا إذا كنت في مكان نجس أو في مرحاض وما إلى ذلك فلا، لا ما عدا ذلك، وأنت على السيارة، على الدابة، في الشارع، ففي الظل، في أي مكان سمعت محمد قل صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى السنن عامة، مسانيد وغير مسانيد ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وطالع هذه الكتب ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. ولطيفة علمية هي أن المستشرقين النصارى واليهود الذين استشرقوا وعرفوا اللغة العربية وقرأوا كتب الإسلام للمكر والخديعة، لما يكتبون صلعم بدل صلى الله عليه وسلم يكتب صلعم، وبعض الجاهل يكتم الصاد فقط بمعنى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا ولا ذاك، المطلوب أن تكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في التفسير، والتفسير البخاري يذكر الحديث الذي رواه في الآية أو في الصورة ويشرح المفردات، وكان من أهل العجم وأصبح إماما في العرب، لغته اعجب اللغات. وها انتم الان تشاهدون يشرح المفردات شرحا عجيبا كلمه كلمه حبا في ذلك ورغبا. ونحن الان مع سوره الذاريات وهي مكيه بلا خلاف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام، يجوز أن يقول علي عليه السلام لا بأس، عمر عليه السلام، أبو بكر عليه السلام، ولا حرج، لكن فقط صلى الله عليه وسلم لا تقال إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الأمر الذي هو فيه قاعدة عامة: إذا ذكر موسى أو عيسى قل عليه السلام، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، ذكر أبو بكر قل رضي الله عنه، ذكر علي قل رضي الله عنه، ذكر الإمام مالك قل رحمه الله، ذكر الشافعي رحمه الله، ذكر الموجود بيننا قل غفر الله له. أحسن ما يكون هذا، مع الجواز جائز كما قلنا. الأنبياء عليهم السلام، نبينا خاتمهم صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول رضي الله عنه، دون الصحابة رحمهم الله، المذنبون مثلنا غفر الله لهم، أنفع وأحسن. لكن البخاري قال علي عليه السلام. ماذا قال علي؟ قال: الذاريات الرياح، الذاريات الرياح تذر التراب. وقال غيره، أي غير علي: تذروه تفرقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه الآية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تأكل وتشرب، أتأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين، الله أكبر. وفي أنفسكم آيات الله الدالة على وجوده وعظمته وعلمه وقدرته الموجبة لألوهيته في أنفسكم. اسمع يا عبد الله، تأكل وتشرب ما عفيك وإلى لا من فمك، وتخرج البول والخراء من بابين من طريقين من القبول والدبور، أية آية أعظم من هذا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أعميان أنتم ما تبصرون، تدخل طعامك وشرابك وحلواك وتمرك كل ما تدخله على فيك، وتشرب كذلك، وعند الخروج يخرج البول من جهة والخرق من جهة، من يقدر على هذا إلا الخالق عز وجل؟ قولوا آمنا بالله. قال: ويخرج من موضعين، الفرج الدبور الفرج أو الذكر. وقوله فراغ، فراغ فرجع، فراغ رجع، إن صكت صكت وجهها، هذه امرأة إبراهيم، فصكت أي جمعت أصابعها فضربت به جبهتها، هكذا جمعت أصابعها وضربت. تعجبت لما بشرها الملك بأنها تولد مولودا وهي عقيمة وزوجها كبير السن، تعجبت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال: والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس. قال: لموسعون، أي لذو سعى وقدرة، يشرح الكلمات هكذا. وكذلك على الموسع قدره، يعني القوي، زوجين الذكر، نعم زوجين، زوجين ما معنى؟ قال: الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، الليل والنهار، الصحة والمرض، الدنيا كلها أزواج، واختلاف الألوان، هذا أبيض وهذا أسود، هذا حلو وهذا حامض، فهما زوجان. ففروا إلى الله، أي من الله إليه، هربوا من الله إلى الله لتنجوا وتسعدوا. وقول: إلا ليعبدوني، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليعبدون، هذا قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فالذين كتب لهم السعادة والله لا يعبدونه، والذين كتب لهم الشقاء ما يعبدون. وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض. نعم، وليس فيه حجة لأهل القدر وهم المعتزلة. نحن نقول عباد الله، قضاء الله وقدره، قضاه حكمه، وقدره قدره بمكيال خاص وبزمن وموقع وعد مخصوص. فهو تعالى يأمرنا وهو يعلم منا من يستجيب ومن لا يستجيب، لأنه كتب ذلك في كتاب المقادير. لكن لما يأمرك قامت الحجة عليك، إذ أمرك وأنت تسمع الأمر وتعقل وتفهم وأنت قادر على أن تفعل وتترك، فإن استجبت نجت نفسك وطابت وطهرت، رفضت توليت العذاب والسقط والعياذ بالله. قال والذنوب، ذنوب في الآية، الدلو العظيم هو الذنوب. وقال مجاهد ذنوبا سبيلا، وصرت صيحة، صر أي صيحة، العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها أي السماء وجمالها، في غمر في ضلالتهم يتهادون. وقال غيره تواصوا تواطؤوا. وقال مسومة معلمة من السيمة، قتل الإنسان أي لعن. هذه مفردات في سورة الذاريات شرحها، وما ذكر حديثا أبدا. وورد فيه حديث ولكن ما ثبت عنده وهو صحيح، وهو قول عبد الله بن مسعود أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصحه ابن حبان. هذا عبد الله بن مسعود يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقرأه؟ قوله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وهذه الآية في سورة الذاريات. فما ذكر في الذاريات حديثا. والآن يقول سورة الطور، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة مسطور مكتوب. وقال مجاهد الطول جبل بالسريانية، رق منشور أي صحيفة، وهذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى في المقدس بيت القدس. والسقف المرفوع سماء، المسجور الموقد يشتعل حتى ينطف بما يبقى الماء، البحر يشتعل يوم القيامة ما يبقى فيه الماء. وقال الحسن تزر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطر ماء. وقال مجاهد أنشأناهم نقصنا أنشأنا ألتناهم أي نقصناهم، ما ألتناهم من عملهم شيء أي ما أنقصناهم. وقال غيره تمر تدور أحلامهم، العقول أحلامهم أي عقولهم. وقال ابن عباس البر اللطيف كسفا قطعا، كسفا معنى قطع، المنون الموت. وقال غيره يتنازعون أي يتعاطون. والآن يذكر حديثين لهذه الصورة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة بنت أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة والدتها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي تعب ما نقدر على الطواف على رجلي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. شكت إلي عجزة عن الطواف، فقال لها صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب المسطور. هذا الشاهد سمعته يقرأ يصلي في المغرب بالطور وكتاب المسطور. وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وهنا مسألة فقهية، للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بما يشاء، الذين يصلون وراء الرسول فيه من يزجع من يغضب من يتألم لو يبقى الدهر كله وهو يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين أئمة ليسوا كالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال اقرأوا بالضحى بالانفطار بكذا بالصور التي هي قصار. وقال أفتان أنت يا معاذ. فلهذا فقهاء الأمة الذي عرفناه عنهم أن الإمام في صلاة الصبح له أن يقرأ من الحجرات إلى النازعات في الصبح فقط، الظهر والعشاء من عبس وتولى إلى الضحى، العصر والمغرب من الضحى إلى الناس، وهذا أرحم وأنفع للمؤمنين. مرة ثانية، المتوسط من عبس إلى الضحى يختار أطول ما أطول. أقول ليعلم علماؤنا وأئمتنا أن هذا الذي عليه أهل الفقه من سلف الأمة، الصلاة صلاة الصبح لا بأس أن تقرأ من الحجرات إلى النازعات ولا حرج، لأن الوقت مناسب وطويل. والظهر والعشاء متوسط الوقت من عبس وتولى إلى والضحى، أما العصر والمغرب وقد ضيق صغير من الضحى إلى الناس، والكل واسع، ولكن هذا أقرب إلى الهدي النبوي. ماذا قال الشيخ؟ قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، بهذه الصوت والطور المكية. فلما بلغ هذه الآية وهي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. سمعتم هذا الصحابي ماذا يقول؟ تدبر الآية. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية وهي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، عبدة المشركين عبدة الأصنام الشياطين، أم خلقوا السماوات والله لا بل لا يوقنون، لو أيقنوا ما كفروا، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا، وانتهى صورة الطور. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا، ونحمد الله تبارك وتعالى. هذا السائل يقول لقد رأيت في المنام. لحظة، أبدأ بسؤالي وإجابتي. أخطأت في يوم من الأيام وقلت آية الكرسي ثلاث آيات، أمس البارحة، وهي آية واحدة طويلة نصها كما تحفظون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله، وقد علمتم أن من يقرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فقط، فلهذا ما يترك هموم ولا مؤمنة دبر كل صلاة، ومن قرأ عند دخول إلى بيته رحل الشيطان وما يبقى في بيته. إذن فهي آية واحدة مجموعة كلمات سميت آية، آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السائل يقول: رأى في المنام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ورآه وقد مسك بعضديه، وقد مسك بعضديه بعضديه، ولكنه يقول شكى له حاله في مرض أصابه فرآه نفخ عليه بريقه. البخاري نفخ. أيوة، لكن شكايته للبخاري. هذا مؤمن يقول: رأيتني في المنام مع الإمام البخاري وأنا أشكو أخذ بعضدي وشفاني الله. الجواب: رؤيا الأنبياء والعلماء خير بإجماع أهل الرؤى، رؤيا العلماء في المنام والأنبياء كلها بشريات خير لمن يرى، سواء كان العالم البخاري أو مسلم أو غيره. رؤيا العلماء الصالحين الصادقين أهل العلم بحق، والأنبياء رؤياهم خير بشرى لمن رأى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الغسل يوم الجمعة يكفي عن الوضوء؟ سائل كريم يقول: هل غسل يوم الجمعة يكفي عن الوضوء؟ الذي أراه وقلته: يغتسل لما يفرغ من غسله يتوضأ، لأن ذلك الغسل ليس بجنابة يرفعها، هذه سنة من السنن، فالأولى بعدما تفرغ من غسلك تتوضأ. نعم، أحوط لك. يقول السائل هذا جزاكم الله خيرا: في سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، يقول ما هو البيت المعمور والسقف المرفوع؟ البيت المعمور تقدم لنا في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة. نعم، هذا في السماء البيت المعمور، يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون الدهر كله. نعم. هل يجوز أن يقول القائل المغفور له أو طيب الله ثراه للميت؟ أن يقول المغفور له أو طيب الله ثراه. هل يقول مؤمن لما يذكر مؤمن ميت بين يديه يقول غفر الله له أو طيب الله ثراه؟ يجوز. هذا اللفظ لفظ خبر وهو دعاء، معناه يدعو له. لو قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه أولى، لو قال المغفور له بمعنى الدعاء يدعو له بالمغفرة والرحمة، يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ سائل كريم يقول: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ إلى ثلث الليل الآخر، ولكن إذا طلع الفجر خرج وقت العشاء، لكن الوقت إلى ثلث الليل الآخر كله عشاء، بعد ذلك يخرج الوقت إذا طلع الفجر خرج العشاء من وقته. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أخذت عمرة وفي نصف الطريق تعطلت السيارة ورجعت ولم يكمل العمرة، ثم بعد سنة أخذ عمرة أخرى. سائل كريم يقول: خرجت معتمرا فأصابني حادث في السيارة، فعدت إلى بلدي وتركت العمرة واعتمرت من العام المقبل. الجواب: إذا أنت اشترطت على ربك وقلت لبيك اللهم لبيك عمرة ومحل حيث تحبسني، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نخاف ألا نصل إلى مكة من أحداث أو مخاوف نشترط على ربنا ونقول محل حيث تحبسني. من اشترط إذا حبس أو حابث يعود يتحلل ولا شيء عليه أبدا. والذي ما اشترط عليه العمى وعليه هدي، لما تحلل يذبح شاة للفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقسم بكتاب الله أو بآيات الله العظيم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لأن أقول أقسم بآيات الله أقسم بكتاب الله؟ طيب. الجواب: يقول أقسم بالله، لا يقول بآيات الله ولا بخلق الله ولا بعباد الله، ولكن أقسم بالله، ما نقسم بغير الله أبدا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما أقسم بآيات الله ما حق لك في هذا أبدا، ولا فعل هذا السلف الصالح. أقسم بربك قل أقسم لله، أما أن تقول أقسم بآياته لا حق لك في ذلك، ما أنت صاحب الآيات ولا منزلها. جزاكم الله خيرا. البيت المعمور يقول: بعض الناس اضطربوا فيه، هل في السابعة أو في الرابعة؟ وهذا خلاف، لكن نفوض هذا إلى الله ورسوله، الخلاف موجود. مر في الحديث أن إبراهيم في السابعة. نعم. وهو مستند. نعم. ظهره إلى. نعم. البيت المعمور. نعم. على كل حال، البيت المعمور في السماء، وهو إن نزل أو سقط يقع على الكعبة، هذا الذي يسرنا، فوق الكعبة، لو وقع هبط عليها، لو ارتفعت هي انتهت إليه، يبقى في السادسة السابعة والرابعة، ورد في الرابعة أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إنه يسافر كل أسبوع مسافة 700 كيلو، ويقيم الخميس والجمعة، فهل فترة إقامته يصلي الصلاة قصرا؟ سائل كريم يقول: إني أسافر مسافة طويلة 300 كيلو أو 400 مثلا، فلما ننزل بذلك البلد نقيم به 7 أيام أو 5 أيام، خميس وجمعة فقط يومين. نعم. يقول: سافر مسافة طويلة وأصل إلى المكان الذي أصله أقيم به يوم أو يومين فقط، هل أقصر؟ قصر واجمع ولا حرج. أما لو كانت المدة 6 أو 5 أيام 4 أيام فما فوق، لا أتم صلاتك ولا تقصر، لكن يومين وثلاثة قصر ولا حرج، بل السنة التقصير. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: طلق زوجته بالنية والآن يريد الرجعة، ما هو المطلوب؟ ما معنى بالنية، تكلم أو ما تكلم؟ هكذا يقول، الظاهر أنه يقول: طلقت امرأتي بالنية. ظاهر كلامي أنه ما قال لها أنت طالق، وإنما ناوى طلاقها فقط. فإن كان ناوى فقط طلاق وما قال أنت طالق أو طلقتك، ما تطلقت. أما إذا ناوى ونطق حينئذ تطلقت منه، وعليه أن يراجع إن كان الطلاق أول أو ثاني. نعم. أقول مرة ثانية: لو نوى إنسان يطلق امرأته وما طلق، تطلق؟ ما تطلق أبدا. الطلاق لا بد من لفظ طلق سوكي أنت طالق. الحديث: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها. نعم. ما لم تكلم، ما له، هذا نص صريح، ما نواخذ بما في قلوبنا، لا بد من النطق والعمل. يقول: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يعتمرون ويجعلون شغلهم الشاغل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من السنة؟ أعيد. يعني يريد أن يقول أنه قصده زيارة القبر. سائل كريم يقول: بعض الإخوة المؤمنين يخرجون من ديارهم لا غرض لهم إلا أن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره والزيارة له، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فلهذا انوي زيارة المسجد النبوي، لما تصل المدينة وتدخل المسجد النبوي وتصلي تحية المسجد ركعتين، حينئذ يبقى أفضل شيء أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخرج من بيتك لا هم لك إلا أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ وجهل. سلم على الرسول وأنت في الصين، في من يقول ما يبلغك سلامه؟ تحتاج إلى أن تصل قبل وتسلم؟ كل من يصلي ركعتين في المغرب في المشرق يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل صلاة وإلا لا؟ فمن كان هذا حاله يحتاج إلى أن نأتي إلى قبره؟ من يقول هذا غير الجهال؟ نعم، أحب شيء إلينا أن نقف على قبره وسلم لما نكون في بلده في مسجده. أما السلام عليه نسلم عليه في كل مكان، ما نصلي ركعتين حتى نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أليس كذلك؟ سواء كنت في المشرق أو المغرب، فأنت ما تأتي من الصين أو اليابان أو أمريكا من أجل أن تسلم على رسول، هذا خطأ أو جهل. سلم عليه حيثما كنت، ما قال لك الرسول تعال سلم علي أبدا، قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما كلفنا بهذا. انوي زيارة المسجد النبوي، تبهت؟ فلما تفق من الزيارة أفضل شيء عندك أو أقرب أنك تقف أمام الرسول وتسلم عليه. اللهم صل وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟ سائل كريم يقول: إذا وافق العيد الجمعة وصلت الأمة العيد والجمعة، هل يصلون؟ بعض أهل العلم يقول يجزيهم ذلك ويكفيهم، لو صلوها أفضل. صلوها ظهرا نقول، لو صلوا الجمعة كما هي بالخطبة والجمعة أفضل، ما صلوها يصلون الظهر. نعم، وهذا كذلك يقول: إذا عقد القران بين العيدين هل فيه شيء أم لا؟ عقد قران النكاح بين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. عقد القران بين العيدين الأضحى والفطر، ما معنى هذا كلام؟ هذا كلام الجن، ما هو كلام الإنس. أظنهم يتشاءمون أو يعني ما يعقد القران في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر، هذا كله من وساوس الشيطان لعنة الله عليه، ليس من الإسلام في شيء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا تزوج هل يصلي في بيته سبعة أيام؟ يقولون سائل كريم يقول: أرأيت الشاب منا يتزوج لأول مرة، هل يبقى في البيت سبعة أيام ما يصلي في المسجد إلا في البيت؟ الجواب لا، وإنما السنة من تزوج شابة بكرة يقيم عندها سبعة أيام، لكن يخرج يصلي ويشتغل، وإن تزوج ثيبا ثلاثة أيام يبقى عندها ولا يذهب للأخرى. أما الصلاة لا بد وأن يخرج ويصلي إلا إذا كان خائفا أو مريضا. أقول: لا يتأخر عن صلاة الجماعة في بيوت الله إلا لعذر، ألا وهو المرض أو الخوف. الخائف ممنوع ما يخرج، المريض كذلك، ليس بخائف ولا مريض ينبغي أن نصلي في المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز لأحد أن يبني مسجدا ويكتبه أو يكتب عليه اسمه؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لأحدنا أن يبني مسجدا لله ثم يكتب عليه اسمه مسجد فلان خالد عمر؟ الجواب يجوز والأفضل لا لا ما في حاجة، إلا إذا كان نوى أن يذكر بين الناس فهذا رياء ولا أجر له والعياذ بالله. إذا أراد أن يتباهى ويفتخر مسجد كذا لا إثم لا أجر له أبدا، لكن إذا كان كتب اسمه فقط بلا حرج. لماذا؟ أنا عندي في فرنسا اسم مسجد باسمي. جزاكم الله خير. نعم. ما أنا كتبت ولا قلت لهم، هم كذا سموه لهم ذلك. لكن لو كان نبني ونقول هذا اسم مسجد كذا نريد المباهاة والمفاخرة ما يجوز، حرام رياء والعياذ بالله. جزاكم الله خير. آمين. أمس البارحة سؤال التمر الذي يقول أنه يزكي باع ثمرته ب9000، هل يخرج الزكاة تمرا أو نقدا؟ الذي قلته بالأمس هو إن باع التمر مجموع دخل المشتري فقوم وقدر وخاص وباع التمر يخرجها نقودا نسبة النسبة 10 العشر. وإن كان يسقيها بالدلو وغير ذلك نصف العشر، والفلوس يقسم على 10 ويعرف العشر أو يعرف نصف العشر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كما ترون الآن في الفتن كيف المخرج منها؟ سائل كريم يقول إنكم ترون الفتن اليوم فكيف المخرج منها؟ نبدأ. وصلني اليوم ظرف فيه كذا صفحة يطلبون منا أن نستعين بالله لإيقاف هذه الفتنة الدائرة في بلادنا، وهي هذه الأبواق أو ماذا يسمونها الأطباق الهوائية. فالذي نقوله يا معشر المؤمنين والمؤمنات، لا يحل لأحدنا أن يوجد تلفازا في بيته حتى لا يقع هذا البلاء أبدا. والله لو أقبل المسلمون وصدقوا أغلقوا التلفاز آمنوا ما بقي ما يأتيهم، لكن ما دام هذه الآلة بين أيديهم يصبون عليها الصب من أمريكا من المغرب من بلاد العرب يصبون عليهم هذه الألوان وهذه الأباطيل. فلهذا الدين النصيحة من عنده تلفاز أن يخرجه ويكسره، أما أصحاب الدشوش هذا فيا ويلهم يا ويحهم ما نجوا هلكوا، فلا دش ولا غير الدش. وقد قلت غير ما مر التلفاز إذا كان لضرورة للمسؤولين يجعلوه في المرحاض في الحمام يدخل يتغوط ويسمع، أما في بيتك التي تدخلها الملائكة لا يجوز لا يجوز لا يجوز. إذ لا يحل لموما أن يضع صورة في بيته، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا قولوا لي ما هي الثمار والنتائج الطيبة التي فزتم بها بالتلفاز، ذلونا نمت عقولكم أصبحتم ماذا ازدادت أموالكم، فما هي النتيجة إلا أن تغضبوا الله ورسوله والملائكة. فلهذا الدين النصيحة، أبلغوا إخوانكم لا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن يجلس أمام تلفاز ولا أن يسمع صوته، وأصحاب الدشوش من باب أولى من الليل يكسرونها ويحطمونها. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تقول إنها تريد أن تذهب إلى مكة وهي حائض، من أين تنوي العمرة؟ سائلة كريمة تقول أريد أن أعتمر وأنا حائض، فمن أين أحرم؟ نمشي إلى مكة بدون إحرام ولما نطه نخرج للتنعيم ونحرم؟ هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإنما يجب عليك أن تحرمي من بيتك من هنا من المدينة وتذهبين وأنت تلبين لبيك اللهم لبيك حتى تدخلي مكة المكرمة وابقي في الفندق وإلى في النزل تلبين يومين ثلاثة أربعة، لما تطهرين تغتسلين وتدخلين تطوفين وتسعين وتمت عمرتك. أما تمشين إلى مكة بدون إحرام لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ قلنا غير ما مر، هذا ما بلغنا إلا عن فضيلة وسماحة محبنا وشيخنا محمد صالح بن عثيمين، مع ذلك ما وجدنا لا في كتب الفقه ولا في التفسير ولا فرق. أليست الجمعة قائمة مقام الظهر؟ أليست المقام مقام الظهر؟ نجمع بين الظهر والعصر، نجمع بين الجمعة والعصر. لو صلي أدركت أقل من ركعة في الجمعة كيف تصليها ظهرا وإلا لا؟ تصليها ظهرا إلا إذا أدركت ركعة كاملة تأتي بأخرى. فلهذا نقول الجواز الجواز الجواز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نفل، وهو في صلاة نفل ماذا يعمل؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا أنا في نافلة أصلي وقامت الصلاة الفريضة ماذا أصنع؟ الجواب: إذا أنت كبرت تكبيرة الإحرام فقط أخرج منه وادخل الفريضة، إذا أنت كبرت وقرأت الفاتحة والصورة وقامت الصلاة أخرج من النافلة وادخل الفريضة، إذا أنت كبرت ركعت الله أكبر ما زلت راكعا تسبع قامت الفريضة أخرج من النافلة وادخل الفريضة. اللهم إلا إذا رفعت راسك سمع الله لمن حمده وقامت الفريضة أتم ركعتين خفيفتين، لا بد من هذا ولا تخرج منها، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالرفع من الركوع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا طالب يصلي الظهر في المدرسة ويقول يترك السنة، فهل إذا ذهب إلى البيت يصلي السنة أو يعيد معها الفرض؟ سائل يقول: أنا أصلي في المدرسة أو محل عملي ما نتنفل، لكن لما نرجع إلى بيتي أتنفل، هل أعيد الظهر وأتنفل معه أو العصر أتنفل؟ الجواب: لا لا، تنفل النافلة عوضها لا أقل ولا أكثر، والفريضة صليتها في وقتها هنيئا لك. نعم، من لم يصلي النافلة في المسجد يصليها في بيته ولا حرج. جزاكم الله خيرا. بعض الناس عندهم أولاد يريدون الدعاء لهم وعندهم مرضى أيضا. سائل كريم يقول: بعض إخواننا عندهم أولاد مرضى يدعون لهم بالشفاء، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف هؤلاء المرضى كبارا وصغارا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المؤمنين واشفينا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك ومغفرتك ورحمتك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد دولتهم وإمامهم ليقيموا دينك بين الخلق يا رب العالمين، لينقذوا إخواننا في فلسطين وفي غيرها، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجمعهم يا رب على كتاب